بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المقدسي عليه رحمة الله أبو محمد في كتابه عمدة الأحكام الصغرى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي الكيفية، وذلك في بيان الأركان والواجبات والسنن، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. فهذا معنى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يتعرف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين. الشرط الأول ما يتعلق بالإخلاص لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة والصحابة قبلها صفة الصلاة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يكفي الإخلاص في باب الصلاة، لابد من المتابعة. لا يكفي الإخلاص وحده في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي سعيد، قرأ الحديث. وعن أبي هريرة قال المؤلف عليه رحمة الله: وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله ما هي السنن أو ما هي الأفعال التي تأتي بعد تكبيرة الإحرام. لأنه قال: إذا كبر في الصلاة، أي كبر تكبيرة الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. قال: سكت هنيئة، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيئة، أي سكت زمنا قليلا، سكت زمنا قليلا. والمقصود بالسكوت هنا عدم الجهر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يتكلم. فالمقصود سكت أي لم يجهر. لهذا مر معنا، هل يعني تثبت مدى صفة السكوت لله جل وعلا، وكم هي أقسام؟ نعم، هي ثابتة. ثابتة، وهي على كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول يعني عدم الكلام، الانقطاع عن الكلام، هذا ثابت، نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع عليه. والسكوت عن الأحكام، وما سكت عنه فهو عفو. نعم، والثالث هذا إيش هو هذا؟ يعني عدم الجهر. كلها ثابتة، فيقول سكت هنيئة، أي سكت زمنا قليلا. سكت هنا بمعنى لم يجهر، وإلا فهو يتكلم، عليه الصلاة والسلام. وهذه السكتة الوحيدة التي ثبتت في الصلاة. عندنا ثلاث سكتات يذكرونها، من هذه السكتات وهي الثابتة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت، سكت هنيئة. ماذا يقول؟ سيأتي معنا. والسكتة الثانية وهي ما يتعلق إذا انتهى من فاتحة ماذا؟ الكتاب. والسكتة الثالثة وهي إذا انتهى من القراءة وتهيأ للركوع سكت. فالسكتة وهي بعد الانتهاء من فاتحة الكتاب لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. والسكتة التي هي بعد الفراق من القراءة وقد تهيأ ماذا للركوع، اسكت قليلا ثم ينزل، هذه أيضا نفس المصدر، طريق الحسن عن سمرة، وقيل عن عمران عن سمرة لم يسمع ماذا، أو الحسن عن عمران ولم يسمع ماذا منه. إذن ما ثبت إلا سكتة واحدة، لم تثبت في الصلاة إلا سكتة واحدة. أما السكتة بعد أن ينتهي الإنسان من قراءة فاتحة الكتاب يسكت سكتة حتى يترد إليه نفسه، أي سكتة لا يتعبد بها، يسكت سكتة تعبد حيث يترك فرصة ماذا لي المؤتم أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذه ما ثبتت. وإنما إذا سكت الإنسان حتى يترد إليه ماذا نفسه ثم ينتقل إلى سورة بعد فاتحة الكتاب، هذا ما في إشكال. وهكذا السكتة إذا انتهى الإنسان من قراءة ماذا، يعني ماذا إذا انتهى ماذا من القراءة وهو قائم يريد يتهيأ للركوع، ترى بعضهم ماذا يسكت قليلا ثم يكبر للركوع، هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت هي هذه السكتة بين التكبير وبين القراءة، يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، يقرأ فيها دعاء ماذا الاستفتاح. نستفيد من هذا أن دعاء الاستفتاح من المستحبات، وإلا فأبو هريرة يقول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن هذا يعني عن هذا السكوت ماذا يقول. فلو كان واجبا أي دعاء الاستفتاح لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من فعله وإقراره. أما من أمره كما في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فالحديث الوارد هناك من طريق يعني ماذا رفاع بن رافع، والحديث أصل حديث المسيء في صلاته في الصحيحين حديث أبي هريرة ما فيه الأمر بدعاء الاستفتاح، وإنما جاء في حديث أبي رافع، حديث ماذا رفاعة عن أبي رافع، والحديث الذي جاء من طريق يحيى بن يحيى من خلاد، وهو ماذا يعني متكلم ماذا فيه، ذكروا ماذا ألفاظا، على كل لم يثبت. الوارد في حديث أبي هريرة في وصف يعني حديث المسيء صلاته في الصحيحين ما في هذا. على هذا دعاء الاستفتاح من المستحبات، دعاء الاستفتاح من المستحبات. فهذا أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني ما كان عندهم علم، ما كان عندهم علم بدعاء الاستفتاح. فقال يا رسول الله يعني ماذا إذا كبر في الصلاة، قال سكت هنيئة، سكت هنيئة أي سكت زمنا قليلا قبل أن يقرأ، أي فاتحة ماذا الكتاب. وفيه أن السنة فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح الإسراء، إلا في حال كون المؤتمين لا يعلمون أن في صلاة دعاء استفتاح، فمن أجل يعني تنبيه المؤتمين وتعليم المؤتمين هل يشرع الإنسان أن يعلمهم جهرا في مكان سرا، وهل هذا أصل؟ نقول نعم يجوز هذا. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه إذا صلى على الجنازة قرأ فاتحة الكتاب وجهر بها، قال ليعلموا أنها سنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ فاتحة الكتاب، لأن هذا المسألة محل خلاف، هل تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة أو لا تقرأ، خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بن عمر أبو هريرة ما يرون قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، عبد الله بن عباس كان يقرأ فيجهر بها، قال ليعلموا أنها سنة. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه في دعاء الاستفتاح كان يعني يدعو ماذا بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كان يجهر به. قال العلماء وقال يعني ماذا فعل هذا ليتعلم الصحابة هذا الدعاء، أي دعاء ماذا الاستفتاح. فكون الإنسان يجهر بما كان مخفيا من أجل المصلحة ومن أجل التعليم، هذا لا أصل من يعني ماذا من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سكت هنيئة قبل أن يقرأ. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ ما معناها؟ فداك أبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. طيب ما إعرابها أصحاب النحو؟ بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، ما إعرابها؟ عندك الإعراب؟ هات البحر فجر بأبي، اسم مجرور، والجار والمجرور ها؟ أيوة هذا باء حرف جر، وهذا أبي اسم مجرور، والجار والمجرور ماذا؟ كسرة ظاهرة ولا المخفية؟ مقدرة من منظورها. أين المسألة؟ هي أبي بأبي سهل. الجار والمجرور يعني متعلق بماذا؟ جزاك الله خير. الجار والمجرور متعلق بماذا؟ ما عندك لحية يا عبد الله تقول هكذا وما عندك لحية. عند من؟ عند من أصحاب النحو؟ ها؟ لا لا خليها عندك يا عبيد. بأبي بأبي أنت وأمي ما يعربها؟ ما في في النحو قدامه ما في. أزهر الله المستعان. خالد صاحب النحو صح ولا لا؟ تفضل. بأبي أنت وأمي ما إعرابها؟ ها؟ محذوف تقديره؟ فعل، فعل أو اسم. العمل الأفعال أو عمل الأسماء سهل. ما هو الفعل هذا؟ أفديك. فيكون التقدير ما كيف يكون التقدير؟ هذا فعل أفديك واسم. ها؟ مفدي أنت يعني مفدي ما سهل. فكيف يكون الإعراب الآن؟ يار ومجرور هذا يعني ايش؟ فين الان؟ ما في اعراب. هو تعلق بمحذوف خبر تقديره، ومتعلق ماذا؟ بمحذوف تقديره ماذا؟ افديك بالفعل او بالاسم مفدي. لكن ايش الجمله الان؟ مكونه من ماذا؟ الجمله مكونه من ماذا الان؟ فعل وفعل. ها ايوه، لكن ايش الجمله هذه؟ فعل وفاعل ولا ايش هذه الجمله هذه؟ ها؟ جملة فعلية اسمية. قولان لخالد في نفس الوقت، جملة فعلية وقولي. طيب اسم تقدير الاسمية، تقدير الفعلية. ها تمام، لكن كيف تكون يعني؟ يعني كيف نعرفها الآن؟ ايش في فعل وفاعل ولا في كيف تعرف هذه الجملة؟ محذوف خبر، محذوف خبر. الله المستعان. الله المستعان. محذوف يلا، مفذوف محذوف خبر. تمام، فين المبتدا؟ اين المبتدا؟ انت. احسنت. انت ماذا؟ مفدي. انت ماذا؟ مفدي. او انت ماذا؟ افديك. تكون الجملة هي الخبر أو الاسمية الذي هي ماذا؟ مفدي. فهي الجملة مكونة من المبتدأ والخبر. بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. أفديك بأبي ماذا؟ وأمي. أو أنت مفدي بأبي ماذا؟ وأمي. فهي جملة مبتدأ وخبر. جملة ماذا؟ مبتدأ ماذا؟ وخبر. فالجار والمجرور تعلق محذوف خبر، وأنت هو ماذا؟ المبتدأ. طيب، هذا هل هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني نذكر الآن مسألة، هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي بمعنى أن هذا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. يعني إذا أراد الإنسان أن يفدي بأبيه وأمه لا يكون هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قول لبعض العلماء. بعض العلماء يقول أنت بأبي وأمي قالوا لا يصلح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذا ماذا؟ يصلح إذا كان ماذا؟ إذا كان المفدي أعظم من المفدي به. يعني أنت تفدي العلماء بأبيك وأمك قالوا هذا يصلح. أما إذا كان ماذا؟ من تفدي ماذا؟ أقل شانا من أبيك وأمك، قال بعض العلماء هذا لا يصلح. والراجح من قول جماهير العلماء أن هذا يصلح مطلقا ولا كراهة فيه، سواء قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المقام مقام ماذا؟ مقام توقير واستعطاف، ما في فداء حقيقي، ما في فداء حقيقي. المقام مقام استعطاف وتوقير، مقام استعطاف وتوقير، لا يدل على أنه سيحصل مدى الفداء الحقيقي، وإنما يدل على محبة. فعلى هذا يصلح في كل حق، في يصلح في حق كل أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدى فدى بأبيه وأمي مدى سعدا، لما قال أرمي سعدا فداك أبي مدى وأمي. وهكذا قال من للزبير بن العوام لما أرسل ماذا إلى بني ماذا قريظة، لما أرسل إلى بني قريظة فأتى ماذا بخبرهم. فعلى هذا الراجح أنها تقال في كل حق كل أحد، سواء كان يعني ماذا الأب والأم كما هو في حال النبي عليه الصلاة والسلام كافرين، أو كان ماذا مسلمين أحياء أو أموات، فالراجح أن هذا لا حرج. لهذا يقول جمهور العلماء أن المسألة خرجت مخرج الاستعطاف وخرجت مخرج ماذا التوقير، لا على أن في فداء، هذا من قبيل ماذا المحبة فقط، هذا لا حرج فيه. قال بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك، رأيت بمعنى ماذا أخبرني عن سكوتك، سكوتك ماذا بين التكبير والقراءة، أي بين تكبيرة الإحرام والقراءة أي فاتحة الكتاب، ماذا تقول؟ قال أقول إلى آخر ماذا دعاء الاستفتاح، أقول إلى آخر دعاء ماذا الاستفتاح. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا ماذا المقام، ماذا يقول في هذا المقام. والمصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث من أجل الكلام على كيفيات يعني على كيفية ماذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما ما يتعلق بالأركان أو الأقوال أو كذلك يعني ماذا يعني الأركان أو الواجبات أو كذلك ماذا المستحبات، سواء كانت قولية أو كانت ماذا فعلية. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بذكر دعاء الاستفتاح. الله يخلي سعيدك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، انتقد على المصنف إيراد هذا الحديث من يعني ماذا من أمرين. الأمر الأول أن هذا في مسلم، والمصنف عليه رحمة الله قد اشترط أن يخرج ماذا المتفق عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث وهو حديث عائشة في مسلم معل، أن هذا الحديث وهو حديث عائشة في مسلم حديث معل من طريق ماذا أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها، من طريق أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء في بعض الألفاظ أنه أرسل ماذا أن بين أبي الجوزاء وبين عائشة ماذا رجل، وهذا رجل مجهول، وقيل أنه أرسل ماذا رجلا يسأل ماذا عائشة، وما زال هذا في حيز ماذا الجهالة. فعلى كل الحديث معل. أما مسلم عليه رحمة الله حينما أخرج هذا الحديث ولم يخرجه ماذا الإمام البخاري، السبب معروف يعني ما يتعلق بشرط الإمام مسلم في صحيحه، فإن الإمام مسلم عليه رحمة الله اشترط ماذا في صحيحه المعاصرة، اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، وأبو الجوزاء قد أدرك ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنه لم يسمع منها في هذا الحديث. بين عائشة وبين أبي الجوزاء رجل، وهذا الرجل ماذا مجهول. فالإمام مسلم عليه رحمة الله ارتضى بهذا الحديث، ارتضى بإخراج هذا الحديث لأنه على شرطه، من شرط الإمام مسلم في صحيحه المعاصرة، أن يعاصر التلميذ شيخه مع إمكان ماذا لقياه، فاكتفى بهذا. ولهذا الإمام مسلم عليه رحمة الله شنع على من ماذا على من رد هذا الشرط واشترط ماذا اللقي، ولا يكون الحديث ماذا صحيحا متصلا إلا إذا لقي التلميذ ماذا شيخه. شنع مسلم عليه رحمة الله في مقدمة ماذا صحيحة، قيل أنه عن البخاري وقيل أنه عن علي بن المديني لما اشترط هذا ماذا الشرط، وهو شرط اللقي، أي أن يلقى التلميذ شيخه ولو مرة واحدة حتى تحمل باقي الأحاديث إذا لم يكن مدلسا على ماذا على الاتصال وعلى السماع. أما مسلم ما اشترط هذا الشرط، ولهذا أخرج هذا الحديث في صحيحه، أخرج هذا الحديث في صحيحه مع أنه من طريق أبي الجوزاء، من طريق ماذا أبي الجوزاء، ولم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن فقرات هذا الحديث يعني كثير منها له ماذا ما يشهد له، فقرات هذا الحديث له ماذا ما يشهد ماذا له، له ما يشهد ماذا له. من هذه الفقرات التي ذكرها يعني ماذا ذكرها ماذا المقدسي أو جاءت في هذا الحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ما يتعلق الاستفتاح بالتكبير، هذا مر معنا في حديث أبي هريرة ما في إشكال، وهكذا القراءة بالحمد هذا في حديث أنس في مسلم في الصحيحين ما في ماذا إشكال. وكان إذا ركع لم يشخص ماذا رأسه، جاء من حديث أبي حميد أنه يسوي ماذا ظهره، يسوي ماذا ظهر عليه الصلاة والسلام ماذا لم يشخص ماذا رأسه ولم يصوبه، أي بمعنى يكون بين ذلك، يكون ماذا بين ذلك، أي لا يرفع رأسه ولا كذلك ماذا يعني ينكس ماذا رأسه، لأنه إذا نكس ماذا رأسه لم يستوي ماذا ظهره مع رأسه، وإذا رفع رأسه لم يستوي ظهره مع ماذا مع رأسه، وإنما بين البين، وإنما بين البين حتى يستوي الظهر مع الرأس، حتى يستوي الظهر ماذا مع الرأس. نقول يشهد له ماذا حديث أبي حميد، يشهد له ماذا حديث أبي حميد، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي ماذا قائما، وهذا تشهد له أيضا ماذا ألفاظ، ألفاظ ماذا في الصحيح وخارج ماذا الصحيح، لم يسجد حتى يستوي ماذا قائما، بل في حديث المسيء في صلاته، بل جاء في ماذا في ألفاظ حديث المسيء ماذا في صلاته، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، أي السجدة الثانية، حتى يستوي ماذا قاعدا، كذلك في حديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة، هذه الألفاظ لها ماذا ما يشهد ماذا لها. قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، حديث عبد الله بن مسعود قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا يعني ماذا بعد الركعتين أن نقول ماذا التحية، وذكر ما يتعلق بالتشهد في هذا ماذا حديث عبد الله بن مسعود. قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله ماذا اليمنى، أيضا هذا في حديث المسيء صلاته وفي حديث أبي هريرة ما يشهد ماذا لا يفرش رجله اليسرى وينصب رجله ماذا اليمنى، وينصب رجله ماذا اليمنى، جاء ما يشهد لهذا الأمر. والمقصود يفرش رجله ماذا اليسرى، أي يجعلها فراشا، يجعل ظهرها، يجعل ظهرها إلى الأرض، ويجعل باطنها ماذا إلى الأعلى، فيجلس عليه، يجعل إليته ماذا أو إليته ماذا على هذه الرجل اليمنى، على الرجل اليسرى، فينصب الرجل ماذا اليمنى ويستقبل بأصابعه، وهذا قد مر معنا القبلة. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة ماذا الشيطان اختلفوا ماذا في تفسيرها على ثلاثة أقوال، بل أكثر من هذه الثلاثة الأقوال، ذكروا فيما يتعلق بعقبة ماذا الشيطان. نقول عقبة الشيطان الوارد في حديث عائشة، حديث عائشة الراجح فيه بأنه معل، حديث عائشة الراجح فيه ماذا بأنه معل، وما جاء أيضا خارج الصحيح في النهي عن ماذا عن عقبة ماذا الشيطان، أو عن النهي عن ما يتعلق بالإقعاء، حديث الإقعاء حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء ماذا الكلب، حديث أبي هريرة معل، فعلى هذا لم يثبت هذا الأمر، لم يثبت هذا النهي، لكن كون الإنسان يجلس على هذه الكيفية نقول هذا ماذا يعني ماذا كما سيأتي تفسيرها، نذكر ماذا الثلاثة التفاسير التي على هذه المسألة. يعني التفسير الأول لعقبة ماذا الشيطان، أن يفرش الإنسان قدميه فيجعل ظاهرهما إلى الأرض، يجعل ظاهر قدميه إلى الأرض وباطنهما إلى الأعلى فيجلس على عقبيه، هذا التفسير الأول لي يعني ماذا عقبة ماذا الشيطان. التفسير الثاني أن ينصب ماذا قدميه وساقيه وفخذيه ويجعل إليته في الأرض، يجعل إليته بين قدميه ويجعل يديه على الأرض، هذا تفسير آخر لعقبة ماذا الشيطان، عقبة ماذا الشيطان. والتفسير الثالث وهو أن ينصب ماذا قدميه ويجلس يضع إليته على ماذا على قدميه، يضع إليته على قدميه، فسر هذا بأنه ماذا عقبة الشيطان، وهذا بين السجدتين سنة كما جاء من حديث عبد الله بن عباس، كون الإنسان يفعل هذا أحيانا بين السجدتين نقول هذه من السنة ليست عقبة الشيطان، هذه هذه من السنة وليست بعقبة ماذا الشيطان، وليست بعقبة ماذا الشيطان، بل تفعل أحيانا بين السجدتين أن ينصب الإنسان قدميه ويقعد على عقبيه، ويقعد ماذا على عقبيه بين السجدتين، هذه سنة تفعل ماذا أحيانا كما جاء من حديث عبد الله بن عباس الصحيح، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس في الصحيح. إذن ما هو الراجع فيما يتعلق بالنهي عن عقبة الشيطان؟ نقول حديث عائشة معل، وما جاء من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الشيطان الحديث معل أيضا، فعلى هذا لم يثبت في المسألة شيء، لم يثبت في المسجد السيء، لكن كون الإنسان يفعل هذا ماذا؟ الفعل، وهي ما يتعلق بالجلسة الثانية، ينصب قدميه ويضع اليتيه على الأرض وينصب ساقيه مع فخذيه ويضع يعني ماذا يديه على الأرض، هذا أشبه في الكيفية والهيئة بالكلب. والإنسان يعني منهي عموما، منهي ماذا عموما عن مشابهة ماذا الحيوانات، هذه الكيفية لا تصلح، هذه الكيفية لا تصلح وإن لم يثبت بها ماذا الحديث. خلاف هذه الكيفية هو أن يفرش يعني قدميه، يجعل ظاهرهما إلى الأرض وباطنهما إلى الأعلى فيجلس على عقبين، نقول هذا خلاف السنة، إذا استطعت أن لا تفعل هذا خلاف السنة. لكن ما نفسر بأن عقبة الشيطان، لا تفسر على أن عقبة ماذا الشيطان. فالحديث هذا حديث ماذا معل، هذا الحديث الوارد حديث ماذا معل. وأما ما يتعلق بافتراش ماذا الذراعين على الأرض، عندنا حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع ماذا كفيه على الأرض وأن يرفع ماذا مرفقيه، أي لا يجعلهما على الأرض، هذا فيه النهي. نعم، وإن لم يثبت هذا ماذا الحديث. وقد جاء في الصحيح، نعم قد جاء في الصحيح النهي أن يبسط الإنسان ذراعيه بساط ماذا الكلب، فهذه اللفظة جاء ما يشهد لها، جاء ماذا ما يشهد لها ماذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث البراء أمر أن يضع كفيه ويرفع ماذا مرفقيه. إذن أكثر ألفاظ هذا الحديث يعني جاءت بها ماذا الأحاديث إلا ما يتعلق بعقبة الشيطان، إلا ما يتعلق بعقبة ماذا الشيطان، فإن الحديث معل وإن كان في مسلم، لكنه على الراجح حديث ماذا معل، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث أراد المصنف عليه رحمة الله بيان يعني ماذا وضع الأيدي عند التكبير للتحريم والركوع والرفع ماذا من الركوع، فذكر حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وهذا الرفع مجرد فعل فهو سنة ماذا من السنن، وذكر أنه يرفعهما ماذا في ثلاثة ماذا مواضع، والموضع الرابع قد جاء من حديث ابن عمر وهو إذا قام من ركعتين، أربع مواضع إذا قام ماذا من الركعتين يرفع ماذا يديه، لكن هل يرفعهما وهو ما زال قاعدا أو يرفعهما إذا أصبح ماذا قائما، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. وذكر أنه يرفع ماذا يديه حذو من كبي حتى يحاذي بهما ماذا المنكبين، والمقصود بالمنكب هو رأس الكتف، رأس ماذا الكتف، هذا هو رأس الكتف الذي يربط ماذا الكتف مع ماذا مع آخر العضد، آخر العضد الرابط ما بين آخر العضد والكتف، هذا هو ماذا المنكب، هذا هو ماذا المنكب، أي بمعنى إذا كبر يحاذي أي يقابل ماذا المنكبين. وجاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهم أنه يرفعهما حذو الأذنين، يرفعهما حذو ماذا أو من حديث أبي حميد يرفعهما حذو ماذا أذنيه. بعض العلماء قال يعني الكيفية واحدة، وإنما المقصود بحديث أبي حميد أطراف الأصابع تقابل الأذنين، وأنزل يعني أطراف الأكف تكون أعلى تقابل الأذنين، وأسفل الأكف تقابل ماذا المنكبين، قالوا فهي كيفية واحدة، فبعضهم يجمع هكذا الكيفية، يجعل الأسفل يعني يحاذي المنكبين والأعلى يحاذي ماذا الأذنين، وهذا قول مرجوة. الصحيح أن المقصود باليد كاملة تحاذي الأذنين تفعلها أحيانا، هذه من السنن، وأحيانا تحاذي ماذا المنكبين تفعله أحيانا، وما نحتاج إلى هذا الجمع المتعسف. الراجح أن المقصود يحاذي بكفيه، يحاذي ماذا بيديه، المقصود باليد الكف ما هو أطراف الكف، فإذا أطلقت اليد المقصود بها اليد كاملة، يحاذي بها المنكبين يحاذي بها الأذنين، هذا هو ماذا الصحيح فيما يتعلق بالرفع. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع يديه، كان ماذا يرفع يديه يعني ماذا حذو ماذا منكبيه إذا افتتح ماذا الصلاة، يعني رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذه سنة من سنن الصلاة الفعلية، هذه سنة من سنن الصلاة ماذا الفعلية. لكنه في هذا الحديث كما قلنا ذكر ماذا ثلاثة مواضع، الموضع الرابع هو إذا قام من ركعتين، إذا قام ماذا من الركعتين، هل يرفع يديه وما زال قاعدا في الأرض أو بعد أن يقوم، الراجح بعد أن يقوم، هذا لمبحث حديثي إن شاء الله يأتي، هذا لمبحث ماذا حديثي، أن الرفع لليدين بعد أن يستتم قائما، بعد أن يستتم ماذا قائما. لكن نأتي إلى مسألة ذكرها ماذا ابن عمر، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي بمعنى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أثبت ونفى على جزم، جزم بالإثبات وجزم بالنفي، جزم بالإثبات في هذه الثلاث المواضع، وجزم بالنفي أي لا يفعل ذلك في السجود، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعني ماذا ممن يتحرى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أفعاله، ممن يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يتحرى ماذا سنن أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل جاء عن ابن عمر أنه يرفع في غير هذه المواضع، مع أنه القائل يرفع في كذا وكذا وكذا ولا يرفع في غيره، حتى نص على السجود خاصة، قال ولا يفعل ذلك في السجود. مقابل هذا ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق ماذا عبد المجيد ماذا الثقفي عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر من فعله أنه كان إذا يعني ماذا إذا ماذا إذا أراد إذا كبر ماذا لي السجود رفع يديه، أي عند الهوي للسجود كان يرفع يديه، عند الهوي إلى السجود كان يرفع ماذا يديه. معناه الآن يعني ثبت من فعله رضي الله تعالى عنهم يعني ماذا فعلا قد نفاه. ما هو أي نفاه؟ نفاه قال ولا يفعل ذلك ماذا في السجود، أي عند الخرور إلى السجود أو عند الرفع ماذا من السجود أو بين السجدتين، نفى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وماذا نفعل عن هذا الذي جاء بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يفعله؟ قال بعض العلماء أن ابن عمر حكى قديما ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إما أخبر وإما رأى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أيضا يرفع، كان إذا سجد ماذا أيضا يرفع. ولهذا العلامة الألباني عليه رحمة الله سواء كان في المطول من صفة الصلاة أو في المختصر فيقول ويفعل ذلك في السجود أحيانا. انظر إلى فقه العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، من أين أخذه؟ يقول ابن عمر، قد يقول قائل هذا من فعل ابن عمر وذاك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع، وهذا فعل ابن عمر ما في سنة هنا. قال يعني ماذا بعض العلماء أن ابن عمر كان يتحرى السنن، يتحرى ماذا السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما فعل إلا لأنه قد رأى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يأتي ماذا ابن عمر بفعل من تلقاء ماذا نفسه لتحريه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل هذا من فعل ابن عمر خاصة. هل في احتمال أنه من السنة فيضاف إلى السنن الباقية ويفعل أحيانا كما يقول علامة الألباني عليه رحمة الله؟ من قال هذا القول ما ينكر عليه، ومن قال هذا فعل ابن عمر، وابن عمر هو الذي أثبت ونفى، أثبت ثلاثة مواضع ونفى ما دون هذه الثلاثة ماذا المواضع، ونفى ما دون هذه الثلاثة ماذا المواضع. فلعله يعني بعد ذلك أخبر أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تحريه ماذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل هذا الفعل، بل المسألة فيه احتمال. ولهذا كما قلنا بوب الشيخ الألباني في مختصر صفة الصلاة أن هذا يفعل أحيانا، فإذا فعل الإنسان أحيانا ما ينكر عليه، إذا فعل الإنسان أحيانا ما ينكر عليه. وأما ما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع في السجود، أنه كان يرفع ماذا في السجود، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، رجح الدارقطني عليه رحمة الله أنه موقوف على أنس. إذن فيضاف الآن فعل صحابي آخر، أن أنس أيضا بالسنة الصحيح، بالسنة الصحيح اختلف في رفعه ووقفه، رجح الدارقطني أنه من فعل ماذا أنس، أي أنه موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الصحابي مع هذا الصحابي كان يرفع في السجود أيضا، كان يرفع ماذا في السجود. الحديث الثالث ما جاء من حديث وائل بن حجر، ما جاء من حديث وائل رضي الله تعالى عنه، ولكن حديث ماذا وائل من طريق أشعث بن سوار وهو ماذا ضعيف، وأيضا عبد الجبار لم يسمع من أبيه، فلم يثبت حديث وائل بن حجر، إذن ما ثبت إلا عن يعني ماذا الصحابيين من فعلهما، من قول أنس ومن فعل ماذا ابن عمر. هل إذا فعل الإنسان أي الرفع بين السجدتين أحيانا هل ينكر عليه؟ نقول ما ينكر عليه، نقول لا ينكر ماذا عليه. أما ما جاء في جزء القراءة الإمام البخاري، ما جاء في جزء رفع اليدين للإمام البخاري الذي جاء من طريق وكيع بن الجراح عن العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال يعني ماذا يرفع يديه ماذا إذا سجد مرفوعا يرفع يديه إذا سجد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله المحفوظ قال الإمام البخاري أن المحفوظ هو رواية هذا الحديث من دون ماذا رفع اليدين في السجود رواية الحديث ماذا الثابت أنه ماذا أن هذا شاذ أن هذا ماذا من قبيل الشاذ لأن الذي خالف من خالف وكيع بن الجراح مالك والليث وهكذا ذكروا ماذا أيوب وذكروا جماعة كثير خالفوا وكيع بن الجراح فوكيع بن الجراح يعني ماذا عليه رحمة الله يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه كان يرفع في السجود وهؤلاء الجماهير أيوب مالك الليث بل ذكروا جماعات كثيرة لا يذكرون ما يتعلم ماذا به الرفع في السجود وإنما يذكرون فيما يتعلم بالرفع عند الركوع فدل على أن هذا شاذ لا يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى عندنا إلا قول أنس وفعل ماذا ابن عمر وابن عمر كان يتحرى السنن فكما قلنا إذا فعل الإنسان أحيانا كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله فنقول هذا لا حرج ولا ينكر عليه إذا فعل الإنسان أحيانا أي عندما يسجد يرفع ماذا يديه نقول لا حرج والله أعلم. طيب بارك الله فيكم نقف عند هذا الحديث.